بنأكد إن إحنا هنا بندي نظرة عامة وليس عرض مفصل للاضطرابات. أنا بدي للأخصائيين الاجتماعيين مفاتيح يعرفوا يحددوا إذا كان ده اضطراب نمو ولا اضطراب نفسي عشان يتحول للأخصائي النفسي. يعني إحنا في حاجات الأخصائيين الاجتماعيين بنقف عندها ما بنعرفش نتعامل معاها. فبدل ما انا اقعد اتعامل مع مريض اكتئاب ان هو حاجه الواد متضايق متدلع وبتاع وانا عمال اعلي من الاكتئاب عنده، اعلي من مستوى الاكتئاب عنده، لا، احنا هنا بنتكلم على مفاتيح، تمام؟ ازاي اعرف اشخص بيها الحاله اللي قدامي؟ وخدوا بالكم ان انا ما بنسقش ورا حالات فرديه، يعني اللي هيقعد يقول لك انا عندي ده وعندي ده وعندي ده، لا، نحاول ان ايه نضيق عشان احنا احتمال كبير ما يبقاش عندنا اجابات. يعني ما ايه احنا بندي مفاتيح بس لان احنا اخصائيين اجتماعيين.